بمناسبة ذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات اجتماعا احتفاليا في مؤسسة فانغي المتحدة للحديد يوم 29 الاثنين. حضره المعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والأمال في هذه المؤسسة. قال المقرر والمتكلمون إن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ كان على طريق سونغون الطويلة مع القائد القديم كيم جونغ إل منذ الوقت المبكر، وحظي بثقة اللامتناهية والاحترام من جميع أفراد الجيش والشعب من بصيرته العبقرية وقدرته القيادية البارزة وشيمه الشعبية السامية، ويقود حاليا شؤون الحزب والدولة والجيش بحكمة بحيث يفتح أسرا جديدا من الانتصارات والتحولات الجديدة بتسجيلها في صفحات تاريخ وطننا إلى الأبد.